القرآن الكريم مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسمى حضراتكم، ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وخارج جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح لمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون عليهم Thank you. يستخفون من الناس ولا يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا يستخفون Thank you. ولولا فضل الله وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. حقا سبحان من خط خط القلم بما جرى على الامم في لوح علمه قديما. صور وخلق وفتك وقسم رزقه بين الخلائق تقسيما. ون الأكوان ودور الونان فهو ما كان عليه قديما. تعطف وتلطف على حبيبه محمد فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا شريحات هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسمى حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القلب بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ محمود محمد صابر. إخوة الإيمان تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وجميع عائلات النادي بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء. كما أشكر باسمكم مهندس صوت الإنارة سيد درويش سيد درويش بكف صقر وشاكر أيضا لسرادق المقام لؤلؤة سرادق إحدى مخازن أولاد عولاد إدارة المعلم عباس بكف صقر. إخوة الإيمان أستأذن حضراتكم أن يتوقف الإرسال عن هذا المكان لمدة دقائق معدودة على أمل أن ألقاكم بعد صلاة المغرب مباشرة. فحتى ألقاكم على خير أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.